بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها